إذاعة بريدة تقدم حشاكاً بصيدة ألفية ألفتها في بريدة، أبيات شعر بالضماير عديدة. يا ناس أنا في ديرتي صرت مفتون، يا ناس أنا في ديرتي صرت مفتون، يا ناس أنا في ديرتي صرت مفتون. ألف أولف الحشاكاً بصيدة ألفية ألفتها في بريدة، أبيات شعر بالضماير عديدة. يا ناس أنا في ديرتي صرت مفتون، يا ناس أنا في ديرتي صرت مفتون. والباب ردى ديرة المجد والجود، حبه برا جسمي وحالي تقل عود، ما بينهم ناقد ولا شفت منقود. يا كيف فارق ديرتي لو تعرفون، يا كيف فارق ديرتي لو تعرفون. والتاتراني في بريدة متيم، وانا طراني ديرتي يا سليم، صرت المولع في هواها مخيم. خذ الصراحة صرت عاشق ومجنون، خذ الصراحة صرت عاشق ومجنون. والثاث وقلبي واسمع رمية، فرقة بردة وأهل مردسية، أهل الكرم والجود وأهل الحمية. لحبهم في خاطري صار مضمون، لحبهم في خاطري صار مضمون. والجيم جلجل في ضميري حويلا، خب البردي والدعي ساوهوطا، شفت الديار اللي بالعز يا فلان. وانا على ما قيل شاعر له فنون، وانا على ما قيل شاعر له فنون. والحاح ضيضة اللي سكن يمة تروق، او جلسة وسط الهدية بمشرق، مشتاق انا للي سكن فيها مشتاق. هذه الحقيقة يا عرب لو تعادلون، هذه الحقيقة يا عرب لو تعادلون. والخاخذوني بالمودة قصيعة، يا ما حلمنا أخوات فيهم طبيعة، خب عشق تاب الحشا ذا ربيعة. شفت النشامة يا عرب كيف يسوون، شفت النشامة يا عرب كيف يسوون. والدال دامي في هوا خب غمس، أهل المعزة والمفاخر نومس، هذه وناسة شاعر عنده إحساس. واللي يعرفون المكارم يدارون، واللي يعرفون المكارم يدارون. والذال ذقناها وناسة بكل در، في خب قبر لك معزاه مقدر، ذي صفة دلال وهيلين ومسمار. ذيك الوجيهة اللي عربهم يسلون، ذيك الوجيهة اللي عربهم يسلون. والرياضين يا عرب خبروا ظن، الأرض خضراء بين زرعين وبستان، يا جلسة فيها مع فلان وفلان. وانا عرفت ديارهم صرت ممنون، وانا عرفت ديارهم صرت ممنون. وازاي زرناهم على غير ميعاد، خب الجطيلي والحمر طبع الأجواد، جرم عرفناهم على الدوم غواد. هذه الحقيقة يا عرب لو تزورون، هذه الحقيقة يا عرب لو تزورون. والسين سيارنا على يمة السب، شفت المودة والولع وهل الطيب، أرض الوناسة ما لقينا عذاري. ودي بهالمك شاتي تكفوني تكفون، ودي بهالمك شاتي تكفوني تكفون. والشين شدينا ولا اليوم والهن، ذولا عرفناهم خبري وجيعا، بين النخيل بين عارف عرضا شفت الوفا يا الله عساهم يزيدوا شفت الوفا يا الله عساهم يزيدوا والصادي صار في ضميري وهرس قلبي تولع والولع صار بضرس أرض نحبه يا عرب ما بهد ناس وشلون بصبر عدها وضرسي وشلون بصبر عدها وضرسي وشلون والضادي ضيفنا وهم ضيفونا في خب وسط والخضر وكرمونا جينا على دار المعازي بجونا وقت الضحى شفنا بعضهم يجدون وقت الضحى شفنا بعضهم يجدون والطاطر علي وجهتي يمة تصبح شفت النخيل صغاري وكباري وفرخ تمر من اوابين عذقين وشمره جابوا القهاوي للجماعة والضاد وهير يمة غراس من غر اللو في ميامة وخضر لهم در شفت الشباب وشفت مكنونهم قر شفته يطاعس بالمواتر ويردون شفته يطاعس بالمواتر ويردون والعين عدينا وهي خمسة أيام وسط العرن ضيت انها نومي واحلم ما بينهم حاسد ولا شفنا نمام قرب على باقي لربع يهلون قرب على باقي لربع يهلون والغين غربنا وانا عندي احساس في جرية العمران عرب لهم ساس قوما رفعناهم على العين والراس دون أهل الفسعات لو دون هادون دون أهل الفسعات لو دون هادون والفافلا والله نلقى مثيلة جماعة الزرقاء وأيضا نخيلة دار المكارم والوفا ينعنيلة والضيف إذا جاهم بسرعة يفسون والضيف إذا جاهم بسرعة يفسون والقافي قومين يا عرب دربهم زين هم قابلونا والوعد يوم الاثنين أثر الشهامة في خضير له سنين دون الذي وقت الشدايد يعدون دون الذي وقت الشدايد يعدون والكافي كل قام يدلو بدلوه القاع بارد ثم عرب خب حلوه الكل منهم يا هلي صار من واه وانا عشقت ديارهم كيف يدرون وانا عشقت ديارهم كيف يدرون ولا مليتي بالبصر جيتي بدري لا من طرطاري لو ضاقي صدري أروحي لديار بها الناس تدري هيا في مريدة يا عرب جنة الكون هيا في مريدة يا عرب جنة الكون والميم مرينا على الريف للريف الساقي بهما والهوى بتواصيف يزينها الجلسات يطرب لها الكيف بين النخيل وبين ربع يسلون بين النخيل وبين ربع يسلون والنون نجلس بالمسا وضحوية والكل شفته قام يساعد خوية الفو محبة والروابط قوية مع بعضهم تلقى بعضهم يحنون مع بعضهم تلقى بعضهم يحنون والها هلا بك يا هلا منه قدة أبوك بندر لعد منك مدة ذا فارس العربان معروف جدة يا فيصل القصمان قاموا يهنون يا فيصل القصمان قاموا يهنون والواوي ودك يا المصور تصور في ديرة القصماني شفنا التطور بفضل ربي ثم جهدك تنور تزن أمورك في دراية ومضمون تزن أمورك في دراية ومضمون واليا يمينك في صلى النايب اللي لمن عليها أقبل تقبل يهلي فيها التواضع خابرين يسلي بساعدك يا الله عساكم تزيدون بساعدك يا الله عساكم تزيدون تمت وصلوا عد ما طاير انطر وعداد ما جابوا من الناس الأخبر صلوا على اللي وصب الجار للجار صلاة ربي عد ما صارب الكون صلاة ربي عد ما صارب الكون صلاة ربي عد ما صارب الكون صلاة ربي عد ما صارب الكون الراعي الرسمي لهذا الإصدار بوابة العقار نتشرف في تسويق عقارك ونلبي جميع طلباتك العقارية في كل مكان عقارك ترعاه أيد أمينة.